إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني التعليق على الكتاب الثالث والثلاثين من كتب مساري الدورات العلمية في هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا بعض المقدمات في هذا الفن المهم، وهو القواعد الفقهية، وأخذنا منه أيضا ما يتعلق ب شيء من مقدمة الناظم، إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله. قبل أن نشرع، أريد أن أنبه على شيء يعني هو تابع للمقدمات، وهو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الفرق بينهما أن القاعدة الفقهية، هذا يعني اصطلاح اصطلح عليه المتأخرون، ينبغي لطالب العلم أن يضبطه. فالقاعدة الفقهية تدخل في عدة أبواب، القاعدة الفقهية تدخل في عدة أبواب، بينما الضابط الفقهي يختص بباب معين. فإذا كان مثلا هنا القاعدة، مثلا نقول اليقين لا يزول بالشك، هذا يدخل في باب الصلاة، في باب الطهارة، في باب الحج، في باب الطلاق، في باب، إذن هذه قاعدة لأنها تدخل في عدة أبواب. أما إذا كان مثلا ما يصح بيعه يصح رهنه، يصح بيعه يصح رهنه، هذا ضابط معين في باب الرهن، هذا لا يسمى قاعدة فقهية على حسب مصطلح عليه المتأخرون من هذا التفريق. لكن جرى عمل المتقدمين على عدم مراعاة ذلك، فيذكرون الضوابط مخلوطة بليش بالقواعد على أنها جميعا قواعد. وذكر بعضهم أنهم قد يؤصلون للفرق بينهما، لكن عند التصنيف لا يفردونها وإنما يذكرون الجميع. وكنا وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله في البيت الخامس: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. وبعد، الواو هنا قائمة مقام أما، هكذا قال، وإلا فالأصل هو أما بعد، ولكن المتأخرين درجوا على قولهم وبعد على أن الواو قائمة مقام أما، ولهذا جاءت الفاء في جوابها: أما كمهما يكون من شيء وفالت الوتلوها وجوبا ألف. وبعد فاء، هذا في جواب الشرط المقدر، هذا يعني وبعد ما تقدم من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. وهي كلمة بعضهم يسميها فصل الخطاب، يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود، وقيل من أسلوب إلى آخر. وبعد فالعلم بحور، جمع بحر، أي واسع جدا، زاخرة أي مليئة مملوءة، يعني واسع جدا العلم، بحر واسع كل العلوم، بحور زاخرة وعظيمة، مهما فعلت فلن تستطيع أن تأتي عليها جميعا. ولهذا قال: لن يبلغ الكادح فيه آخرة، يعني مهما كدحت واجتهدت لا يمكنك أن تصل إلى آخر تلك العلوم مهما فعلت، فإن العلوم لا يحيط بها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. طيب، ماذا أفعل أنا كطالب علم؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟ ولاحظ أنه قال الكادح، يعني الكدح هو بذل الجهد فضلا عن الكسول. لهذا قال السلف: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن لم تعطه إلا بعضك لم يعطيك شيئا. فلا بد أن من البذل والاجتهاد، ومع ذلك لن تبلغ آخره. طيب، ماذا أفعل أنا؟ قال لك: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. إذا أردت الوصول إلى ضبط العلم بأسهل الطرق فعليك بفهم قواعده وأصوله. لماذا؟ لأن القاعدة بدل أن تحفظ كل مسألة على حدتها، تأخذ قاعدة تشمل لك العديد من المسائل، ربما عشرات المسائل، ربما مئات المسائل، تدخل بضبطك لقاعدة واحدة. ولهذا أسهل طريقة لضبط العلم، أسهل طريقة لضبط العلم هي بضبط قواعده، بضبط القواعد. إذن أسهل طريقة لضبط العلم هي بضبط قواعده وأصوله. هذا وهذا ليس خاصا بالفقه فقط، بل في كل العلوم. هناك قواعد في علم الاعتقاد، هناك قواعد في علم الفقه، هناك قواعد في علم الأصول، هناك قواعد في علم مصطلح الحديث، هناك قواعد. فأسهل طريقة هي ضبط أصول العلم وقواعده، وهذه طريقة تجعل طالب العلم متقنا، وهذا من الفوارق بين طلاب العلم. تجد إنسان يقول لك إيش طالب علم مؤصل، لاحظ، يعني مقعد، عنده قواعد وعنده أصول ودقيق، فيبدأ ينطلق من القواعد ثم بعد ذلك ينظر في الاستثناءات في الجزئيات. أما أن يحوم بين الجزئيات ويضيع بينها وهو لا يتقن أصولها، فهكذا يضيع طالب العلم ولا يكون مؤصلا ولا متقنا، لأنه كما ذكر بعض السلف في تفسير قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. العلم له أبواب وله مراتب، وله حتى، والشيخ الرباني هو الذي يربي طلابه على هذا بصغار العلم قبل كباره، وهذا أيضا من أصول العلم العامة، التدرج في طلب العلم، يبدأ بالمتون الصغيرة، يتقن، يحفظ. أما هكذا أن يحوم بلا هاد ولا، فإنه لا يصل إلى العلم، لأن العلم بحور زاخرة سيغرق في هذه البحور من غير إتقان. ولهذا قال: لكن، هذا استدراك، كأنه قال: لا تتوهم أن هذا معناه أن العلم لا يمكن أن ينال أصلا، في أصوله تسهيلا لنيله، يعني تيسير لنيل العلم بضبط أصوله. فاحرص تجد سبيلا، احرص على هذه القواعد وعلى نيل العلم، تجد سبيلا لنيله بضبط هذه القواعد. فاغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. فإذا عرفت ذلك اغتنم واظفر بالقواعد الأصول في كل علم وفي كل فن، فمن تفته هذه الأصول وهذه القواعد يحرم الوصول إلى إتقان تلك العلوم. فمن تفته، هذا فعل الشرط، جوابه يحرم الوصول، وكسر الالتقاء الساكن. وهذا نظم الشيخ قاعدة عند أهل العلم: من فات إيش من فاتته الأصول حرم الوصول. فإذا إذا أردت نيل العلم فامشي على طريق العلماء، وهذا هو سبب تسميتنا للبرنامج بطريق العلماء، يعني اذهب على طريق متنا فمتنا وتدرجا وتأنيا وإتقانا وحفظا وفهما، هكذا تصل. وهك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزولا. يقول لك الشيخ: هك، هك اسم فعل بمعنى خذ، وقد تبدل كافه همزة، ومنه قوله تعالى فيما ذكر عن السعيد في الجنة أنه يقول: ها أمقرأوا كتابي، أي هاكم. هك يعني خذ جملا وكليات وقواعد من هذه الأصول لفن الفقه، فإن فن الفقه من أهم الفنون، ولكن مما يصعبها على طلاب العلم انتشاره وكثرة فروعه وتفاصيله. فكيف أضبطه؟ تضبطه بهذه القواعد، هذه القواعد تختصر لك مئات المسائل وتعطيك الملكة الفقهية، وقد تقدم الكلام عن فوائد القواعد الفقهية. أرجو بها عالي الجنان نزلا، هذا في إشارة إلى الإخلاص. يقول الشيخ: أنا أرجو بها الفردوس الأعلى إذا تقبلها الله عز وجل مني، وفي إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. أرجو بها يعني أرجو من الله عز وجل، وآمل عالي الجنان نزلا ومنزلا عند الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى هذا النظم. الشيخ يقول متواضعا: هذه القواعد كلها من كلام أهل العلم، وليست من عندي، وليست من إنشائي، وليس لي فيها إلا صياغتها نظما لك ليسهل عليك حفظها. فاحفظ هذه الأصول وأتقنها. وقد اشتهر عن الشيخ قوله: حفظنا كثيرا وقرأنا كثيرا فما بقي إلا ما حفظنا. فالفهم وحده لا يكفي، طالب العلم له جناحان: الفهم والحفظ، بهما يحلق عاليا في سماء العلم. فإذا اختل أحد هذين الجناحين اختل طيرانه، إذا كان بزعمه يفهم ولا يحفظ فلن يضبط، وإذا كان يحفظ ولا يفهم فلا فائدة لحفظه من غير فهم، فيجمع بينهما. ثم قال: القواعد والأصول، هذه كانت مقدمة، الآن يدخل في القواعد والأصول التي هي مقصود هذا النظم. قال الشيخ رحمه الله: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، وكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. هذه القاعدة بدأ بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تبعا لشيخه أيضا الشيخ ابن سعدي، لعظمتها بل إن هذه القاعدة العظيمة وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، قال بعض أهل العلم إن جميع الدين وجميع القواعد ترجع إلى هذه القاعدة. ولهذا بعض أهل العلم قالوا الدين كله مبني على 5 قواعد، وهي القواعد الفقهية 5 الكبرى سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله. وبعضهم قال بل الدين مبني على قاعدة واحدة فقط. ما هي؟ هي جلب المصالح ودرء المفاسد. ثم جاء بعضهم فقال بل الدين مبني على شطر هذه القاعدة نصفها. ما هو؟ الدين مبني على جلب المصالح وتكميلها. لماذا؟ لأن درء المفاسد مصالح، يعني درء المفسدة هي مصلحة، فراجع الأمر كله إلى جلب المصالح. إذن نقول الدين مبني، انتبه لهذا، على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. أحيانا الأصل الاتيان بالمصلحة كاملة ودرء المفسدة تماما، لكن أحيانا لا يتأتى هذا، فبحسب الإمكان يكون إيش؟ درء المصلحة وتكميلها بحسب القدرة، أو تكون هناك مبادئ لهذه المصلحة فتكمل، أو مفسدة تدرى أو تقلل إذا لم يمكن درؤها فتقلل. وبالتالي الدين يأمر بكل، لاحظ ما ينبني على هذا، ما هو؟ الدين مبني على جلب المصلحة. لاحظ أنه الدين يأمر بكل مصلحة خالصة أو راجحة، إما مصلحة خالصة ليس معها مفسدة، خالصة معناها ليست مقترنة بمفسدة، أو راجحة على المفسدة، وينهى عن كل مفسدة خالصة أو راجحة. أنت إذا فهمت هذا انحلت عنك كثير من الإشكالات. ما معنى هذا؟ كل مصلحة خالصة في الدين والدنيا فهي مأمور بها شرعا، هذا لا إشكال فيه، وكل مفسدة خالصة في الدين أو في الدنيا فهي منهي عنها شرعا ولا إشكال في هذا. لكن الإشكال أنه كثير ما تقترن المصالح بالمفاسد، وهذا مما يخفى على كثير من الناس، فحينئذ الدين يأمر بالمصلحة، ينظر إلى الراجح من الأمرين، فإن كان كانت المصلحة أرجح أمر به وإن اشتمل على بعض المفاسد، وإن كانت المفسدة أرجح نهي عنه وإن اشتمل على بعض المصالح فإنها منغمرة في جانب تلك المفاسد. ويأتي السؤال إذا استوت المصلحة والمفسدة فسيأتي أن درء المفاسد مقدم على الجلب. إذن من شواهد هذا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فماذا كانت النتيجة النهائية لحكمهما؟ التحريم. لماذا؟ لأن المنافع التي فيها من تجارة أو غير ذلك، استدفاء في الشتاء، منغمرة في جانب المفاسد. وهنا يأتي كثير من الناس الذين لا يفهمون هذه الأمور الشرعية فيعترضون على بعض الأحكام الشرعية، فيقول لك مثلا لماذا مثلا عمل المرأة بلا ضوابط، مثلا اختلاط، يقول أنت مثلا تعطل المرأة. لا، نحن نقول لا نعطلها، لكن لا بحيث يؤدي إلى مفسد أعظم. إذا كان عمل المرأة بضوابط شرعية ليس فيه إشكال، هذا فيه شيء من المصلحة. أما أن يكون بحيث يؤدي إلى مفاسد أعظم من اختلاط وغير ذلك، هذا ومثلا يختلط الحابل بالنابل ويقع الشباب والشابات مع بعضهم في يتعرفون، ثم علاقات غير شرعية، ثم هذا يهدم من المجتمع أكثر من الإيش؟ من المصلحة المتوهمة هذه القليلة التي. فيأتي واحد يقول ماذا يضر؟ لا يضر. فالمصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومع كون المصلحة أصلا تقارنها من المفسدة ما يقارنها. وهكذا أحيانا تكون هناك أمور، مثلا واحد يأتي يقول كيف مثلا تعاقبون المجرم بمثلا قطع اليد؟ أولا نقول نحن هذا ليس منا وإنما من شرعة الحكيم الخبير، لكن في مصلحة أعظم، لأن السارق إذا علم أن يده تقطع فإنه ينزجر عن إيش؟ هذه السرقة. أولا فيها تطهير له هو نفسه مرتكب الجريمة، ثم فيها زجر له هو، ثم فيها زجر لغيره، فيأمن المجتمع كله ولا تقطع يد ولا يسجن، لا نسجنه ولا فيحصل مصلحة عامة للناس كلهم. فلو أن حدود الله عز وجل طبقت كما يعني طبقت في بعض الأماكن وبعض الأزمان لا انزجر الناس عن كثير من الشر. ولهذا الآن تجد بعض الدول تسمى بالعظمى وكذا، وهي عندها من معدلات الجريمة العظيمة ما الله به عليم. لماذا؟ لأنهم مثلا تركوا القصاص. القصاص قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقد تقول كيف تقتلون؟ نقتل هو الذي قتل، إذا يستحق أن يقتل. إذا قتل انتهى الناس، كثير من الناس عن إيش؟ مع أن الشرع يعني دعا إلى العفو، لكن إذا قتل انكف كثير من الشرور الأخرى، قل القتل في المجتمع، ولم يثأر هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، أفضل أن يأتي عن طريق السلطان. أما هؤلاء يقتلون من هؤلاء وهؤلاء يقتلون من هؤلاء وهؤلاء، مفاسد عظيمة جدا، وضعف في الأمن واختلال وإسالة الدماء بسبب عدم الاستقامة على الأحكام الشرعية. فإذا تبين بهذا أن كلما الدين في كلما فيه مصلحة خالصة أو راجحة يأمر به الشرع، وكلما فيه مفسدة راجحة أو إيش أو خالصة ينهى عنه الشرع. والمصالح أنواع طبعا لها تقسيمات كثيرة، لكن نختصر بما يتعلق منها: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فالضروريات هي التي لا بد منها والاستغناء، بحيث إذا فات يحصل ضرر على الناس، ويعني مثلا هلاك أو شيء شديد، ضرر شديد. والحاجيات بفواتها تحصل مشقة فقط، لا يحصل ضرر لكن يحصل مشقة. ولكن الحاجة إذا قال أهل العلم إذا عمت قد تنزل منزلة الضرورة، إذا كانت حاجة عامة لجميع المجتمع فقد تنزل منزلة الضرورة. وأما التحسينيات فدون ذلك، أشياء تتمات ويعني ما يدعو إلى مكارم الأخلاق والمحاسن العادات وما إلى ذلك، وتفصيل هذا في أصول الفقه، ولعلنا أشرنا إلى شيء من ذلك في بعض الكتب، ويأتي إن شاء الله وتفصيلها كثير. لكن الضروريات طبعا هي الضروريات الخمس، وبعضهم يجعلها ستا، وهي المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والعرض، أو العرض والمال، وبعضهم يعطف أيضا النسب، النسب بدل العرض، النسب والعرض متقاربان وبعضهم يفرق بينهم. قال صاحب المراقي: نعم، دين فنفس ثم عقل، النسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا والتعطفا مساوية عرضا على المال تكون موافية، فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. هذا مما اتفقت عليه الشرائع السماوية، كل أديان كل شرائع الله عز وجل التي نزلت من عنده تهتم بحفظ هذه الضروريات الخمس. طيب نأخذ أمثلة على حفظ الدين. مثلا هناك أشياء كثيرة شرعها الله عز وجل للحفاظ على الدين، فمن ذلك إيجاب الإيمان وبأركان الإيمان الستة وما إلى ذلك، مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لرفع دين الناس وإيمان الناس، كذلك الجهاد يعني نشر دين الله سبحانه وتعالى، حد الردة حتى لا يتسارع الناس في الردة عن دين الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك، التعزير لأصحاب المعاصي التي ليس فيها حد شرعي، الدفاع عن الدين والرد على أهل الباطل، كل هذا مما شرع حفظا للدين. يا سلام. طيب حفظ العقل، أو قبل ذلك حفظ النفس، له أيضا صور كثيرة، فمن ذلك تحريم القتل، ومشروعية القصاص، ومشروعية الدية، ومشروعية الكفارة لمن قتل نفسا، والأنفس ومشروعية وتحريم الجناية بما دون النفس، حتى الاعتداء بما دون النفس أيضا محرم على الأنفس المعصومة. والأنفس المعصومة أربعة: المسلم، وطبعا هذا لا شك فيه، ثم من أنواع الكفار ثلاثة أنواع، وهم الذمي الذي أقر على بقائه في بلاد الإسلام مقابل أن يؤدي الجزية، والثاني المعاهد الذي بيننا وبين قومه عهد أو بيننا وبينه عهد، الثالث المستأمن الذي أخذ أمانا من مسلم، ومن باب أولى إذا أخذه من السلطان المسلم، فهؤلاء دماؤهم وأموالهم معصومة لا يجوز الاعتداء عليه، بخلاف الحربي كافر حربي فإنه ليس بمعصوم الدم ولا المال. أما حفظ العقل أيضا فمن ما جاءت به الشريعة لحفظ العقل تحريم المسكرات والمخدرات وما إلى ذلك حفظا للعقل، إيجاب الحد في شرب الخمر، إيجاب كذلك الدية كاملة على من أذهب عقل إنسان، الإنسان إذا مثلا ضرب إنسانا حتى ولو خطأ أو عمدا فذهب يعني عقله جنة، فإنه يضمن له دية كاملة. كذلك من يعني تنمية العقل أن الله عز وجل أمر بالنظر وبالتفكر وكذا، ولم يأمر الناس بإلغاء عقوله. هذا الضروري الثالث. الضروري الرابع حفظ المال، فمما جاءت به الشريعة لحفظ المال مشروعية العمل والتجارة وتنمية الأموال وكذلك تحريم الإسراف والتبذير، مع أنك أنت التي تضر، لكن الله عز وجل أنت تضر نفسك، لكن الله حرم عليك ذلك حفظا لمالك، أموالكم التي جعل الله لكم إيش، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انظر إلى حفظ الإسلام للمال واعتبار المال في الإسلام. كذلك أوجبت حد السرقة على من سرق، والحرابة وما إلى ذلك، حرابة طبعا قد تكون في اعتداء على النفس، على العرض، على المال. كذلك من أتلف مالا لغيره فإنه يجب عليه أن يضمنه له، فمشروعية هذا الضمان من حفظ المال. وحرمت كل الطرق التي تؤدي إلى أكل الأموال للناس بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا كل هذا محرم، كل هذا من حفظ الشريعة للمال، وهذه أمثلة فقط، وإلا الأمر أعظم من ذلك. كذلك حفظ الشريعة للنسل والعرض، فقد حرمت الزنا وحرمت القذف، قذف محرم، وكذلك أمرت بالزواج لحفظ الأنساب والأعراض، وحثت على التعدد في يعني أيضا مشروع، وكذلك حرمت التبني لعدم خلط الأنساب، دعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة لحفظ النسل وحفظ الإش العرض. والكلام في هذا يطول، لكن يكفي من هذا يعني ما ذكر. وأما قول الناظم رحمه الله والانتفاء الشر عنهم والضرر، فهذا فيه جانب تأكيد لما تقدم، وفيه جانب آخر أخذ منه بعض الشراح الإشارة إلى قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي الضرر يزال، الضرر يزال، هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى. ما هي القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي قيل بابتناء الفقه كله عليها؟ أولا الوسائل لها أحكام، المقاصد، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة، وكذلك اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد الخمس هي أعظم قواعد الفقه بعد قاعدة الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. فالآن هو كأنه تعرض إلى قاعدة إيش، الضرر يزال، وأيضا هي يقال لها أحيانا تصاغ بصيغة الحديث، فيقال لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. فالضرر هو إلحاق المشقة بالغير والإيذاء للغير، هذا هو المقصود بالضرر. ودليل هذه القاعدة، طبعا دليل القاعدة السابقة، إن الله من أدلتها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فهذا أمر بكل ما هو خير ونهي بما كل إيش عن كل ما المفاسد. ولهذا قال بعض السلف في هذه الآية، هذه من أجمع الآيات في كتاب الله عز وجل، يعني كأنها لم تدع خيرا إلا أمر به ولا شرا إلا نهي عنه. وأما هذه القاعدة ضرر يزال، فلها أدلة عامة وأدلة استقرائية خاصة، شواهد. فمن الأدلة العامة والله أعلم قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، معناه أنه لا يجوز إيذاء المسلم بغير حق، حرام. طيب كذلك حديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث اختلف أهل العلم في ثبوته، فمنهم من قال إنه مرسل، ومنهم من حسنه بمجموع طرقه، قال له طرق كثيرة يصل بها إلى إيش، إلى حد الحسن. وعلى كل حال فله شواهد كثيرة جدا من القرآن، فمن ذلك مثلا قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا تضار والدة، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا كذلك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. انظر كم وكم وكم من الآيات، فهذا كله يدل على تحريم الإيش، الضرر في الشريعة بغير حق. قوله تعالى، لاحظ قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، قال بعض العلماء يستفاد من هذا من مفهوم مخالفة الآية أن إيذاءهم بما اكتسبوا مثل إقامة الحدود عليهم لا يدخل في هذا. الناس يقول لماذا تؤذيني، طيب أنت تستحق العقوبة أو التعزير، هذا لا يدخل في هذا، إنما الكلام عن الضرر بغير إيش، بغير حق كما سيأتي إن شاء الله. والضرر قسمان، أصيل وتابع. فالأصيل أن تضر ابتداء مباشرة، ضررا مباشرا، مثل أن مثلا لو أن إنسانا فتح يعني يضر إنسان بغير أن يعني ضررا مباشرا مقصودا متعمدا، إنسان يضرب إنسان بغير حق أو يفسد عليه بيته مثلا، جار ينتقم من جاره بهدم شيء من بيته أو هذا ضرر مباشر أصيل. وهناك ضرر تابع، يعني هو ليس مقصودا بالقصد الأول أن يضره، لكنه فعل شيئا مباحا له فترتب عليه ضرر، وهذا أيضا ضرر يزال. مثل أن يكون إنسان يتصرف في ملكه هو بما يضر جاره. مثال ذلك مثلا لو أحدث في بيته كنيفا أو تنورا يصل كنيفا يصل أذاه إلى جاره، كنيف يعني مكان لقضاء الحاجة، مثلا يتسرب منه النجاسات وكذا إلى جاره، هو لم يقصد ابتداء ضرره، إنما أراد أن يبني كنيفا عنده. كذلك التنور، التنور يعني الفرن، إذا أنشأ مثلا تنورا في بيته يصل دخانه إلى جاره، هذا يؤذيه، فهذا ضرر تابع. وكذلك هناك الضرر طبعا سيأتي أنه يغتفر إن شاء الله إذا كان يعني لمصلحة أعظم، فإن هذا يدخل في المصالح الراجحة كما تقدم لنا. كذلك الضرر مدفوع ومرفوع، مدفوع ومرفوع، مدفوع يعني قبل وقوعه يدفع ويمنع، وإذا حصل فإنه يرفع، يرفع هذا الضرر. وهذه القاعدة عندها قواعد يعني تتفرع عنها وتضبطها، فمن ذلك أن الضرر من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، الضرر لا يزال بالضرر، يعني الضرر لا يزال بضرر مثله أو أعظم منه، لأنه لا فائدة، لا يمكن أن نزيل ضررا يسيرا بضرر مثله فضلا عن أن يكون أعظم. مثال ذلك إنسان، رجلان، واحد معه ليس معه شيء سيموت من الجوع، والآخر معه شيء يسد رمقه، هل يجوز أن يأخذ هذا طعام هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى ضرر مثله، سيموت الآخر وهو صاحب المال فهو أولى، فلا، الضرر لا يزال بالضرر. مثاله أيضا إنسان أكره على القتل، فلا يجوز له أن يقتل الشخص الآخر، لأن الضرر لا يزال عن الضرر، لا تزيل الضرر عن نفسك أنت بالقتل بأن تقتل غيرك، بل تحمل أنت القتل، لأن نفسك ليست أولى من نفس هذا الرجل، أنت مسلم وهو مسلم، فلا يجوز لك أن، ولأنه قد يتكرر، يقول لك طيب ثم اقتل هذا، ثم اقتل هذا، ثم اقتل هذا، تقتل 70 من أجل نفسك، لا، تحمل أنت، هذه مصيبة نزلت بك، فتحمل أنت القتل لأن نفسك ليست أولى من نفس فلان، ولهذا الإكراه ليس عذرا في القتل، الإكراه ليس عذرا في القتل. إذن هذا أيضا من القواعد المهمة في هذا. أيضا من القواعد المهمة في هذا، الضرر يزال بقدر الإمكان، يعني إذا كان الضرر لا يمكن إزالته تماما ولكن يمكن تقليله فنقلله. مثال ذلك إذا جاء لولي اليتيم رجل ظالم وقال أنا أريد أن أخذ مال اليتيم جميعا، هل يجوز له أن يصالحه ببعض المال من أجل أن يحفظ بقية المال؟ نعم يجوز. نقول طيب كيف تعطيه من مال اليتيم؟ نقول من أجل دفع ضرر أعظم، فيجوز إيش؟ يزال القدر، لو كان يستطيع أن يدفعه تماما ويحافظ على المال لا يجوز له أن يعطيه شيء، لكن إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا وسعها، يدفع شيئا يسيرا من أجل أن يحافظ على الباقي. وأيضا من القواعد أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، بمعنى أنه أنت نعم إذا اضطررت إلى شيء قد يجوز لك، لكنه ليس عذرا لك في أن لا تضمنه، بل هو مضمون. مثال ذلك رجل اضطر إلى أكل طعام رجل وهو ليس معه أي مال آخر الآن، يأكل منه بقدر حاجته لكن يضمنه له، يعني لاحقا يعوضه، هذا هو المعروف عند العلماء وخالف فيه بعض العلماء. كذلك إذا احتاج إلى أخذ ثوب شخص يأخذه مثلا وإيش يدفع به الضرر، يعني البرد مثلا سيموت من البرد أو كذا. وأما إذا كان ضررا يسيرا، وهذا أيضا من الضوابط في هذا الباب، فإنه يغتفر، ضرر اليسير يغتفر. مثال ذلك العيب اليسير، مثلا إنسان اشترى سلعة من إنسان فوجد فيه عيبا يسيرا، فهذا جرى العرف، هنا تدخل قاعدة أخرى وهو العادة محكم، يعني لا يمكن، تخيل أن إنسانا اشترى بيتا من إنسان ثم جاء وقال أنت غششتني، إيش عندك، إيش المشكلة؟ قال ألا الماسورة التي هي الحنفية مكسورة في الحمام، بيت بمليار تأتي وتقول ماسورة مكسورة، إيش هذا؟ شيء لا يذكر بالنسبة ليش، هذا ضرر يسير فهو مغتفر، لا يقال إن العقد مثلا يفسخ، لا، لابد أن يكون عيبا له بال. أما عيب نعم مثلا وجد الأساسات متشققة والبيت سينهار، هذا معلش هذا ضرر معتبر. أما أشياء يسيرة فهناك قاعدة أخرى أيضا فقهية، وهي اليسير مغتفر، وأيضا العادة محكمة، مثل هذا عادة مغتفر في إيش؟ في مثل هذا. إذن هذا كله يدخل في هذا، ولهذا قال الشيخ فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منع. نعم هذا تابع لمن، كل أمر نافع لكن بشرط الرجحان أو الخلوص فهو مشروع، وكل ما يضرنا بشرط الرجحان أو الخلوص فهو ممنوع، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذه قاعدة، وليت الشيخ يعني جمع هذه القاعدة مع ما سيأتي، هو سيذكر يعني لاحقا في موضع آخر قواعد المصالح والمفاسد وتعارض المصالح والمفاسد. نحن ذكرناها الآن ولخصناها، أن المصلحة إذا كانت خالصة أو راجحة يعني معها مفسدة لكنها منغمرة فتأخذ بها، وإذا كانت المفسدة خالصة ينهى عنها، أو حتى لو راجحة فيها منفعة يسيرة مغمورة في مفسدتها فإنها ينهى عنها. طيب إذا تساويا، هل نقدم المصلحة لأخذ المصلحة ولا درء المفسدة؟ نقدم درء المفسدة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن متى؟ إذا كانت مساوية ومن باب أولى إذا كانت أعظم. أما إذا كانت المصلحة أعظم فإنه يقدم المصلحة. مثال ذلك إقامة الحدود، إقامة الحدود فيها ضرر على المحدود، تقطع يده أو يجلد ظهره أو يرجم، لكن المصلحة مصلحة عامة، ونحن عندنا من القواعد المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، ودرء المفسدة مصلحة كما اتفقنا. إذن درء المفسدة عن هذا الشخص مصلحة خاصة، وإقامة الحد فيها مصلحة عامة للناس كلهم، فإقامة المصالح العامة مراعاتها أولى من مراعاة المصلحة الخاصة. انظر كيف إذا فهمت هذا القواعد الدين كله يصير عندك مرتب. هذه هي قاعدة فوائد القواعد، صير تعرف حكمة الشريعة وأنها تنزيل من حكيم، وكيف أنها ملتئمة كالجسد الواحد لا ينافي بعضها بعضا، يترتب تفكيرك وتعرف كيف إيش أولويات الأمور في الشريعة، ليست الأمور هكذا سدى. مثال ذلك الضرر المساوي كما قلنا، مثاله مثلا أن تدفع ضررا عن نفسك بضرر عن غيرك مساو له، لا يجوز، مثل أن تقتل لأجل أن تحيا أو أن تأخذ من شخص أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. ولهذا أيضا لو تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال أهل العلم بشرط أن لا يجر مفسدة على الجار، إذا كان إذا أراد أن يضرب الخشبة في جدار جاره سوف ينهار الجدار، سوف ينهار، هل نقول إنه يعني يدقه؟ لا، قال أهل العلم لا، بشرط أن لا يدخل ضررا على جاره. فإذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء كما فعل الخضر مثلا، هناك مفاسد أعظم فدرأها، وهي في الحقيقة درء المفسدة مصلحة، ولهذا ستدخل في إيش؟ في تقديم المصلحة الأعظم على مفسدة. مثال ذلك مثلا قالوا: لو أن شخصا مثلا أراد أن يصلي في الجماعة ولكنه أكل البصل أو الثوم، فنقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أنت هكذا ستؤذي الملائكة وستؤذي المصلين، فهذا درء مفسدة مقدم على كونك أنت تصلي في الجماعة، هذا تقديم لدرء المفسدة على جلب المصلحة. كذلك إذا كان إنسان سوف يقوم الليل لكنه سيضيع الفجر، فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما أن هنا المفسدة أعظم طبعا، أو سيضيع أهل بيته ولن يستطيع أن يذهب إلى العمل مثلا، فكذلك نقول. وكذلك إذا وجدت مثلا أهل الفجور، شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا رأى التتار يشربون الخمر وكذا لا ينكر عليهم، لأنهم يقول أراد تلميذه أن ينكر عليهم كما نقل عنه، فقال له كفه، قال: لا، هؤلاء إذا صحوا من سكرهم قتلوا المسلمين، أيهما أهون، أن يشربوا الخمر أو أن يقتلوا المسلمين؟ طبعا التتار بعضهم أظهر الإسلام، يعني قد يقول قائل: لماذا ينكر على التتار وهم كفار؟ التتار أظهروا الإسلام وكذا كثير منهم. طيب الآن يقول أنكر، طيب هذا إذا صح ماذا سيتجه إلى المسلمين؟ بالقتل والنهب، فأقل مفسدتين أن يبقى سكرانا، فيكفي الله عز وجل شره بذلك. ومما يدل على هذه القاعدة الاهتمام بترك المفاسد والمنهيات تماما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لاحظ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، قال فاجتنبوه. فإذا الأصل أن النهي لا يقال فيه لا أستطيع، النهي الأصل فيه أنك تستطيع، أما الأمر قد يحصل لك مشقة كما سيأتي ونحو ذلك. من الأمثلة المهمة لهذا مثلا مسألة الترس. الترس ما هي؟ مثلا الكفار يتترسون بعدد من المسلمين، يعني يجعلونهم أمامهم ترسا، أسرى يضعونهم أمامهم لأجل أن يمنعونا من قتله. طيب الأصل لا نقتل الترس، لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى قتل عدد أكبر من المسلمين، بمعنى أنهم جعلوهم ترسا ويتقدمون إلى الأمام مثلا أو يرموننا بأسلحة، فهل نقول لا نضرب المسلمين حتى لو قتلوا أضعافهم من المسلمين الآخرين؟ طبعا لا، ولهذا أهل العلم قالوا نضرب، نحاول أن لا نضرب الترس، لكن إذا ماتوا من غير عمد منا لا شيء علينا. لماذا؟ لأننا نريد أن ندرأ مفسدة أعظم، يعني هل عشان ما نقتل 100 يقتل مليون؟ لا يمكن، لا عقلا ولا شرعا، لا يمكن لا شرعا ولا عقلا أن يقال هذا. فإذا هذه هي مسألة الترس، وليس من مسألة الترس ما يذكره بعض التكفيريين أن بزعمه مثلا يريد أن يقتل كافرا فيقتل معه المسلمين الذين حوله يفجر تفجيرا عاما، هذا ليس من هذا الباب. مسألة الترس مسألة اضطرارية نحن ليس لنا فيها دور، أما أن تذهب أنت إلى كافر ثم تقتل، وأصلا هم يقتلون كثيرا من الكفار المعصومين لأنهم دخلوا بأمان، غير هذا أنه ليس هذا هو الطريق الوحيد، وليس وما ذنب المسلمين الذين حوله حتى تقتلهم؟ لزوال الدنيا أهون عند الله من دم مسلم واحد، فهذا جهل، وليس هذا من مسألة الترس أبدا. مسألة الترس كما صورناها مسألة نحن ليس لنا فيها يد، هم اضطرون لذلك لأنهم هم الذين خطفوا المسلمين، هم الذين خطفوهم وأسروهم ووضعوهم وكل شيء، أما أن تذهب أنت لمكان فيه مسلمين لأجل كافر واحد تقتل 100 مسلم هذا جهل وضلال، وليس من هذه المسألة في شيء. هم يقولون هذا مثل مسألة الترس، ليس لها علاقة بمسألة الترس، مسألة الترس كما صورناها، وهذا بناء على قاعدهم التكفيرية الضالة أصلا. وكذلك إقامة الحدود كما قلنا في المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة لهذا الشخص، كل هذا مما يدخل في إيش؟ في تقديم درء المفاسد. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا إن شاء الله نناقشه في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.